الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم التسمي باسم كندا؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل، ومن جملة هذه الأشياء التسمية، فالمتقرر عند العلماء أن الأصل في تسمية المولود الحل والإباحة، بمعنى أنه يجوز للوالدين أن يسموا ولدهم بأي اسم أحبوه وارتضوه، إلا إذا كان الاسم يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية كالتعبيد لغير الله، كعبد النبي أو عبد الحسين أو عبد الكعبة أو عبد جبريل ونحوها، أو الأسماء التي تتضمن شيئا من الممنوعات الشرعية غير التعبيد، كأن يتسمى بأسماء الكفار، فإن هذا من التشبه بهم، والمتقرر عند العلماء أن التشبه بالكفار محرم. وعلى كل حال، فالأصل في الأسماء الحل والإباحة، وهذا الاسم إن كان نطقي له صحيحا وهو كندا بكسر الكاف وتسكين الموحدة، كندا يعني تسكين النون، فإذا كان النطق صحيحا فأنا أرى والله أعلم أنه من جملة الأسماء الجائزة التي لا بأس بها ولا حرج فيها، ولا تتضمن شيئا من المخالفات ولا من التشبه بالكفار ولا من التميع والتخنث أو التأنث، ولا تتضمن شيئا من التخنث، ولا تتضمن شيئا مما يوجب منعه، فهو اسم جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. فيجوز أن تسمي ابنتها باسم كندا، ومن منع فعليه الدليل، والله أعلم.